لبابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك بابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ببابك لن أغادره أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك أراك بكل مثمرة يسبح صنعها باسمك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك ويروي القلب في ليلك دعاء فيضه ذكرك أجرت الدين في أمسي وضاء الكون من وجهك أجرت الدين في أمسي وضاء الكون من وجهك إلهي منحة تجلو ظلام الليل من ليلك إلهي منحة تجلو ظلام الليل من ليلك ببابك لن أغادره ببابك لن أغادره ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببابك لن أغادره ببابك لن أغادره يزمل خوفنا المطرود في برد به أمنك يزمل خوفنا المطرود في برد به أمنك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك ونهتف في جبين